هل يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لمن هو حديث الالتزام؟ نعم بحسب علمه وقدرته، ولكن لابد أن يتعلم ضوابط هذا الأمر. أعني أن هناك أمور هي معلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة مثلا، فإذا رأى من لا يصلي دعاه إلى الصلاة، وإذا رأى مثلا من يشرب الخمر والمخدرات نهاه عن ذلك، ولكن يحتاج إلى معرفة كيفية الدعوة إلى الله، فلابد من العلم قبله والرفق معه والصبر بعده، وهذه منطلقات الداعي إلى الله عز وجل. وهذا أمر كما ذكرنا فرض عين في كثير من الأحيان، هو فرض كفاية كحكم عام، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، إذا قام به البعض حتى ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم. لكن نحن نعلم لكثرة المنكرات أن الإنسان قد يوجد وحده وسط كم من هائل من المنكرات لا يراها غيره الآن ولا يتكلم فيها غيره، لم يقم بها غيره، لم يقم غيره بهذا الواجب إما العدد، فيصير فرض عين في تلك الحال. فيجب إذن أن يتعلم كيف يؤديه، لأن الناس لو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بغير طريق الشر أفسدوا أكثر مما يصلحوا، ولذلك تجد كثيرا ممن ينتسب إلى الدعوة ويظن أنه ينصر الإسلام ويعمل من أجل الإسلام يقع في يعني في منكرات فظيعة، لأنه لم يتعلم كيف يدعو إلى الله وكيف يأمر المعروف وكيف ينهى عن المنكر، كيف ينضبط بضابط الشرع. كما أنك إذا حان وقت الصلاة فقد وجبت عليك الصلاة، هل تقوم تصلي دون أن تتوضأ أو دون أن تعرف كيف تتوضأ وكيف تصلي؟ أم إذا حان وقت الصلاة ففرض عليك أن تتعلم كيفية الطهارة وكيفية إقامة الصلاة وكيفية وما هي شروطها وما هي أركانها وما هي مبطلاتها؟ يجب عليك أن تتعلم ذلك، كما أنه إذا ملكت النصاب وحال عليك الحول حرم عليك أن تجهل فقه الزكاة، فكذلك إذا تعين عليك هذا الأمر سواء بقى حديث الالتزام قديم الالتزام، أنت مسلم، قضية الالتزام دي قضية يعني ليست هي الحد الفاصل هو أن هذا مسلم أو ليس مسلم، فالمسلم مأمور بهذا الواجب، كل يعني المسلمون المؤمنون مأمورون بهذا الواجب، فيجب عليهم أن يتعلموا فقه. والله المستعان، لا ألزمه بأن يتعلم دينه كله، وإنما يتعلم فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر في المنكر، كيف يرفق وكيف يدعو. يمكن ذلك بالسؤال، يمكن أن أسأل أهل العلم في كل مسألة تحصل له، وكما ذكرنا يأمر أنها بما يعلم ولا يتكلم فيما لا يعلم، وليحذر على نفسه أن يتحول مفتيا، لأن باب الدعوة إلى الله عز وجل كثيرا ما يتحول بالمرء إلى مستفتى، الناس يستفتونه في الحلال والحرام وفي العقائد وفي السلوكيات والأخلاق، وكثير من الناس ينسى نفسه، يبدأ داعية إلى الله ثم يصدق أنه صار العالم الذي يعني يرجع إليه الناس، لأنهم دائما يسألون طب عم الشيخ هنعمل ايه في الموضوع الفلاني، طب ايه حلال ولا حرام، في الأول بيبقى غير متجرئ، بعد حين إذا لم يتعلم وقع في المحظور، نسأل الله العافية. فلا بد أن يزداد تعلما دائما كل حين.